ساقة، فجاءت لابن عمها وأقرب الناس إليها تطلب منه قرضا أو إحسانا. قال: فراودتها عن نفسها فأبت، ثم جاءت فراودتها عن نفسها فرضيت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: اتق الله يا عبد الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إليه. شوف بقى، جاءت المرأة راودها عن نفسها أبت لأنها عفيفة، ثم جاءت، تفهمي من هذا كأنها طافت على أبواب الناس فلم تجد من يعطيها صدقة، فأم رجعت مرة أخرى إلى هذا الذي راودها عن نفسها. كم كثير من البغايا احترفنا هذه المهنة القبيحة بسبب الحاجة. يبقى إذن لو أن الغني أخرج ماله ما وجدنا سارقا ولا وجدنا بغيا. يبقى إذن الغني لو حجز ماله فلم يؤدي حق الله في المال يبقى يحصل فساد في الأرض. يبقى أن العبد أولا إذا أعطى زكاة المال يبقى أحسن، إذا تصدق وأعطى حق الله في المال يبقى أحسن، فذلك قولهم: وأحسن كما أحسن الله إليك. ومما يدل على أن العبد إذا فعل ما أمر به يكون محسنا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل الذي تفرد به الإمام البخاري، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى إذا فرض على العبد صدقة في ماله فأخرجها يبقى تقرب إلى الله بأحب شيء إليه، فهذا إحسان، يبقى يحسن بالإخراج، فإن لم يخرج يبقى يدغي الفساد في الأرض. ليه؟ لأن المنحرف، لأن المنحرفين في الدنيا انحرفوا بسبب أن الأغنياء حجزوا أموالهم. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، لا يحب الفالحين وبعدين لا يحب المفسدين. يبقى بدلالة الصفة الثانية علمنا أن الصفة الأولى المقصود بها فرح فساد، لذلك قال لا يحب الفالحين، وعين هنا لا يحب المحسنين، لا يحب المفسدين. أمام بقى النصيحة التي جمعت خير الدنيا والآخرة، بماذا رد عليهم هذا المفتري الباغي الظالم؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. هو أنتوا فاكرين إن المال ده كله جاء ضربة حظ؟ لا، أنا عبقري، أنا ذكي، أنا حاسبها صح، هذا بعبقريتي بذكائي، أنا كنت أعلم أنني سأكون غنيا، إنما أوتيته على علم عندي لأنني عندي علم وإني احتبت دقيقة، فأوتيت هذا المال بعبقريتي وذكائي. أو قال لهم: إنما أوتيته على علم عندي، أي لولا أنني أستحق هذا المال ما أعطاني الله، لما أعطاني الله، إنما أعطاني الله لأنني أستحق، ولو كنت لا أستحق لحرمان المال. وكثير من الناس يظنون أن الغنى رضا، لذلك نفى الله تبارك وتعالى هذا الظن، فقال تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لما يعطيه المال يقول ربنا بحبني أكرمني، ولما يضيق عليه الرزق يقول ربنا أهاني. فالله تبارك وتعالى قال: كلا، ليس إعطاء المال دليل كرامة وليس حجب المال دليل إهانة، كلا ليس الأمر كذلك. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أن الله تبارك وتعالى يقول للفقراء يوم القيامة: وعزتي ما حجبت عنكم الدنيا لهوانكم علي، ولكن لما أعددت لكم من الكرامة. وقال بعض أسلافنا إن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فليس إعطاء المال دليل كرامة، ولا حجبه دليل إهانة. المشركون الأوائل كانوا يفكروا بهذه العقلية، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لأن إعطاء الأموال والأولاد دليل الكرامة على الله، إذا كيف نعذب؟ لو أراد أن يعذبنا لحرمنا الأولاد والمال. فرد عليكم الله تبارك وتعالى أبلغ رد، قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. شفت ترتيب الآيات؟ دول ثلاث آيات لكن فيهم نكتة لطيفة. لما هم ادعوا هذه الدعوة وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا ونحن معذبين، ما ردت عليهم الدعوة أولا، لم يقل لهم مباشرة وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لا، قدم قبلها هذه الآية، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم. طب إيه الحكمة بقى في وضع هذه الآية قبل الجواب ده؟ إحنا بقى نستفيد لما نجي نرد على مخالف، نقاعد القاعدة أولا، الأصل الذي ينبغي أن نرجع الاختلاف إليه. ولذلك كل متناظر مع آخر لا يقاعد القاعدة لا يصل إلى حل. يعني لما يجي نتناقش في قضية ما نبتديش في الفرع مباشرة، لكن نقول نقاعد قاعدة كلما اختلفنا رجعنا إليها، وليكن القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، يلا هذا ما عندك، كل ما ينحرف نقول له ارجع إلى القاعدة ونزل كلامك عليها. فالله تبارك وتعالى قبل أن يرد عليهم ذكر القاعدة العامة اللي هي السنة الكونية الثابتة، فقال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني إعطاء المال أو حجم المال هذا الله تبارك وتعالى إنما يصرفه في وسط العباد بحكمة بالغة. يبقى ده الأصل الذي يجب أن يعلمه هؤلاء الناس. فبعدما ذكر الأصل رد الدعوة، قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. فقارون رد هؤلاء الجاهلين، قال إنما أوتيته على علم عندي. والمتكبر دائما محور ارتكازه أنا، هو كل شيء في الدنيا ليمجد ذاته، ليقوي هذه الأنوية، أنا أنا، بحيث أنت لو فرغت كلامه من أنا تجد كلامه مالوش قيمة. ليه؟ لأن قيمته في أنا. وانت تواعب هذا في قصة أصحاب الجنتين في سورة الكهف، قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعد نفرا. شيل أنا من الكلام لا ترى له معنى. قال له صاحبه وهو يحاوره أكثر منك مالا، لا أنا لابد من ذكرها لأن هي دي حياتي، كل موضوعاته في الدنيا لتمجيدي أنا. طيب ما هو المؤمن لما رد عليه قال أنا برضه، نقول لا، إنما ذكر المؤمن أنا على سبيل المشاكلة فقط، بدليل أنك لو رفعتها من الكلام تجد الكلام مستقيما بخلاف الأول، لما ترفع أنا من الكلام تحس إن الكلام محتاج الكلمة. قال له بقى صاحبه هذا إن ترني أنا، هو قال أنا كما قالها الأول، أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ارفع أنا من الكلام ان ترني اقل منك مالا وولدا. كلام مستقيم. لان انا هذه ما هي شغلة المؤمن. اذا قالها ما يقولها الا من باب الذكر فقط. او من باب المشاكلة لكن ما يبني عليها حياته. فهذا لما يقول انما اوتيته على علم عندي تمجيد لذاته. فرد الله تبارك وتعالى عليه. قال اولم يعلم. وذلك انهم قالوا انه كان يقرأ التوراة لانه كان ابن عم موسى عليه السلام. فكان يقرأ التوراة. ففي التوراة ذكر للامم التي هلكت قبل ذلك. اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون. من هو اشد منه قوة واكثر جمعا. اي سيعتبر بهؤلاء ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. طب احنا بنرى في القرآن الكريم قول الله تعالى فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى وقفوهم انهم مسؤولون. اذا هذا اثبت السؤال. وهنا في الآية قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فكيف التوفيق؟ قال العلماء ان السؤال اما ان يكون سؤال طلب استفهام يعني واما ان يكون سؤال تقريع واما ان يكون سؤال عتاب. الطلب كسؤال العوام للعلماء سؤال استفهامي يحتاجون الى جواب. التقريع كقوله تبارك وتعالى اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. مش كنتوا بتقولوا انها هنا قاعدون لن نزول. تقريع لهم. سؤال العتاب كقوله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما اذنت لهم. عرفنا ان ده عتاب ليه؟ لانه قدم العفو. وهذا من عادة المحب انه اذا عاتب قدم العفو قبل العتاب. عفى الله عنك لما اذنت لهم. واحنا نعرف ان الانسان اذا عاتب يبقى هو حبيب. لذلك اذا عاتبك اخوك اعلم انه يحبك وانه باق على وزرك. كما قال القائل ويبقى الود ما بقي العتاب. لكن اذا كنت خلاص نفضت يدك من انسان تريد ان تدفنه وهو حي لا تعاتبه. لان العتاب معناه انك عايز توصل للحبال من جديد. فقال العلماء ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون اي لا يسألهم سؤال عتاب. لان سؤال العتاب هذا اذا في امل بعد العتاب. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يدني الله تبارك وتعالى المؤمن من كنفه يوم القيامة ثم يقول له ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا. يقول نعم يا رب. يقول وأنا أغفرها عليك. يقول وأنا أغفرها لك كما سترتك. أولم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا. يقول نعم يا رب. يقول سترتها عليك وأغفرها لك اليوم. فلما يكون في سؤال عتاب اذا في امل فهنا يبقى لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لا ينفي مطلق السؤال لكن لا يسألون سؤال عتاب. شوف بقى من الطغيان بتاعه. لان الانسان الطاغي الباغي اذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاذن. هو بقى عشان بقى يغيظ هؤلاء قام رايح بقى لابس بقى الحتة الزفر وركب بقى وفخفخ ولم الناس حوليه وخرج. قال تعالى فخرج على قومه في زينته. شوف الفاء دي تفيد التعقيد على طول. يعني هو الرجل من الغيظ ام داخل ولبس وهيئ نفسه عشان يغيظ هؤلاء. فخرج على قومه الذين وعظوه من قليل في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. هم العوام كده. ولذلك قيل العامي مشتق من العمى، لانه بيد من يقوده غالبا اعمى يتقلب ما له مبدأ ثابت. لذلك الجماعة اللي هم فرحانين بكثرة العوام حواليهم قولك احنا بقى الجماعة بتاعتنا اكبر جماعة في العالم، قولك بين 15 بين 20 بين 25 بين 50 بين 60، لا، هؤلاء العوام الملتحف بهم عارف كأنه عارف. ليه؟ لانه اذا رأوا هيئة راحوا اليها وتركوه. اول ما رأوا قارون خارج هذه الزينة قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. احد الصفات المركوزة في الانسان انه اذا طلب الشيء فاعياه فلم يستطع الحصول عليه يوم يمني نفسه باحتقار ذلك الذي كاد يهلك من اجله. اقول هذا الكلام لان احنا سنحتاج اليه بعد قليل. هؤلاء العوام الذين رأوا الزينة فتمنوا ما تركهم اهل العلم، انما وعظوهم ونصحوهم. واهل العلم مع العوام كالطبيب مع المريض، يجب على اهل العلم ان يقوموا بتبصير العوام، لان العوام اذا لم يروضوا ما يفيد علم العلماء. اذا ترويضك للعامي حتى يستقيم العلم الذي تعلمه اياه. ولذلك علي بن ابي طالب لماذا تعب في معاركه؟ بسبب العوام، اتعبوه وتخلوا عنه. وكما ذكروا في الكتب ان الحسين رضي الله عنه لما اهل العراق قالوا له اخرج احنا وراك وراك رجالة، فخرج وهو متصور ان وراه رجالة، فاذا بهم يخذلوه ويسلموه. فقال لرجل وهو خارج في اهل بيته ومعه مجموعة وبقى ارسل لاهل العراق عشان بقى استنجدهم، قال لقائل منهم ما حال اهل العراق؟ فقال له قلوبهم معك وسيوفهم عليك. ما هو العام كده، العام حيث توجد مصلحة هو عبد مصلحته. اوعى تتخيل ان العام هذا له مبدأ، ابدا ما له مبدأ. وتترون الان فاهل العلم لما رأوا هؤلاء خرجوا جميعا يتمنون ما لقارون، انكروا عليه. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. ثواب الله يعني الجنة خير لمن امن وعمل صالحا. تجد في القرآن الكريم كله الايمان مفهوم بالعمل الصالح، وده رد على المرجئة الذين لا يجعلون العمل الصالح شرط في الإيمان المنجي. هذا رد عليهم، لا بد من العمل الصالح أن يقرن بالإيمان لينجو العبد. لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الصبر هنا المقصود به إيه؟ الصبر عن المعصية، مش مطلق الصبر، الصبر عن المعصية. اي ان الذين يرون قارون يرحل في هذا النعيم وبامكانهم ان يكونوا مثله او على الاقل في حاشيته، ومع حاجتهم وفاقتهم يصبرون على الجوع ولا يعصون الله تبارك وتعالى، هذا هو الصبر الذي عناه العلماء. هذا هو الصبر، الصبر عن معصية الله وكما قال العلماء العجز عن معصية الله نعمة. انك تبقى عاجز عن معصية الله هذه من اجل النعم. قد الانسان يكون شديد الفقر وله امرأة تقول اطعمني واولاد يقول اطعموني، وهذا الرجل في منصب حساس مهم كل يوم تعرض عليه الرشاوى بالالوف المؤلفة، ومع ذلك ومع الجوع ومع الحاح المرأة والاولاد في طلب الكسوة طلب النفقة ومع هذه الاموال الحرام التي تأتيه هو صابر على اغراءات الدنيا لما يؤمر عند الله تبارك وتعالى، لا يلقاها الا الصابرون. جاء الجزاء عاجلا فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. شوف من الاولى ومن الثالثة علشان تعرف العوام. فما كان له من فئة، اي فئة، كلهم تخلوا عنه. كما قيل مر العمدة مات حماره فذهبت البلد كلها قعدوا بقى في الصوان يمصمصوا بقى شفاهم حزنا على حمار العمدة. فلما مات العمدة لم يذهب احد. ليه؟ لان هو المقصود العمدة. فهؤلاء لما يكون حوالين قارون هم مستفيدون، اول ما يهلك لا يمكن تراه ابدا. ليه؟ لانه طلب شيئا فناله. فلذلك لما خسف الله به الارض ما كان له من فئة ولا بعض فئة ولا اي فئة مهما كانت ثنيئة ولا عندها قوة حتى، الكل فر. وهذا يعني شبيه به قول الله تبارك وتعالى في حق اليهود ولتجدنهم احرص الناس على حياة، مش على الحياة، لا حياة، اي حياة. ان شاء الله حتى يشتغل زباب، ان شاء الله تحطه في اي حتة مرمطه فيها عايز يعيش. لذلك هو يريد ان يعيش فقط. وانت جرب هذا في هذا الجنس تجد كذلك، لتجدنهم احرص الناس على حياة، اي حياة، ذليل رضيع المهم يعيش. فهذا ما وجد حوله احدا ينصره ولو كان قليلا، من فئة ينصره من دون الله وما كان من المنتصرين، اي ما وضع في عداد من حصل اي شيء من الظفر، خسران مبين 100%. تعال بقى نرجع للعوام. قال تبارك وتعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. شوف الكلام، يقولون ويل دي لوحدها، كأن الله يعني كأن المسألة جد، كأن ربنا فعلا يبسط الرزق، يعني مش مصدقين، يعني المسألة مش يقين عندهم، كأن ويل كأن الله. العامي هذا ما عنده يقين في اي شيء. كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا. الحمد لله. دي تذكرني بقصة لواحد صحفي مشهور سنة 74 كان في مباراة لكرة القدم ما بين هولندا والمانيا، ما ادري في المانيا او هولندا، المهم في بلد واحد، في بلد من هاتين البلدتين. هو طبعا لانه رجل من الاعيان عايز بقى يروح يشوف المباراة في البلد، طبعا حجز وهيئ نفسه، ولان طبعا السيارة بتاخده لحد سلم الطائرة ها، فهو طبعا ايه بيروح على اخر لحظة. لو الطائرة ماشي على المدرج يقول له اقف يا اسطى ويركب، لرجل واقف. المهم رايح ما ترك لنفسه وقتا ومن مرة في الطريق انفجر اطارا من اطارات السيارة. انا بقى الرجل نزل وفك الاطار وركب اطار تاني. المهم راح لقى الطيارة بتجري على المدرج هتطفو. زعل ورجع حزينا، هو طبعا كان في هدف المقاس، حزينا وهو بقى بيسب ويضغط وبتاعه امرنا لله بقى نشوفها في التلفزيون زي عوام الشعب. هو شاف الماتش وتاني يوم بقى داخل المكتب بتاعه فقدامه بقى الجريدة بتاع الصباح فإذا يقرأ عمود ان الطائرة اللي كان حركبها ارتطمت بأحد الجبال ومات كل من فيها. الحمد لله. فصدق فيه قوله تعالى في أمثاله لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. هؤلاء كان من قليل يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون خسف به الأرض لولا أمن الله علينا لخسف بنا. هكذا العوام إذا وجد الأمر في مصلحة له يقبل عليه، إذا لم يحصله يمثل لنفسه. يقول لك مثلا واحد طالع يشتغل عايز يلم فلوس، يجمع المال من حله ومن كل مكان من الحرام والحلال يجمع، أول ما يلاقي الأبواب غلقت لوجهه يوم يمن نفسه يقول لك يا أخي الفلوس مع الفلوس وأعمل اللي معهم فلوس عملوا إيه؟ أما أنت كنت بتجري جري الوحوش وكنت تريد أن تكون من هؤلاء. هو إذا لم يحصل يوم يمن نفسه يسل روحه حتى لا تذهب نفسه حسرات، هيموت من الكمل يوم يسل نفسه. كما قيل ونظمه أحد الزجالين في زجل على العوام يضرب الصفة هذه الصفة من العوام فقال العنب ده طعم مر، قال كده اتفعلت في مرة والدليل على انه مر انه جوه وانا بره. راح العنب الثعلب ياخد العنب معرفش يدخل من الشباك، قال لك يبقى مر، لازم يسلي نفسه ولا هيموت. بقى يشوف عنب اصفر حلو كده الحلاوة بتقطر منه وبعدين يتركه ويمضي هيموت عليه، فيوم يمن نفسه لك يا اخي ده مر. فهؤلاء العوام اصبح الذين تمنوا مكانه بالامن. ذكر بعض علماء اللغة ان الكلمة الوحيدة في اللغة العربية التي اذا عرفت نكرت واذا نكرت عرفت كلمة امن، الالف واللام اذا دخلت على الكلمة سر المعرفة. الامن دي نكرة لان هذه الكلمة الوحيدة الذي ان عرفتها صار معناها نكرة وان نكرتها صارت معرفة. ولذلك اشتهر في كلام العرب يقولون امس الذاهب، يقول لك الذاهب عشان يعرفك ان هو امس امبارح فقط مش اول امس، امس الذاهب حتى لا يختلط بالامس. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس. يوم هذا يفيد ايه؟ ان القصة صار فيها وقت، قارون خرج على قومه في زينته وبعدين اهل العلم نصحوهم وبعدين ربنا خسف به الارض خدت وقت. يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، كأنه لا يفلح الكافرون، برضو كأنه، كأن المسألة ليست يقينية عندهم. بعدما ذكر الله تبارك وتعالى عاقبة هذا الباغي الظالم ذكر حكمه الخالد الفاصل، قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآية كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يتلوها ومات وهو يتلوها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك اسم إشارة للبعيد، وهذا يبين عظم الدار الآخرة، فإن من معاني اسم الإشارة للبعيد التعظيم كقوله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب.